السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بداية تقاربوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله. أي واحد شايف في مكان فاضي قدامه يقعد فيه، عشان الورى يقعد في مكان غير يعني إيه مناسب. جزاكم الله خيرا. سورة يونس، هذه السورة ما عنوانها؟ ما موضوعها؟ سورة يونس موعظة بالحق للهداية إلى الحق على لسان رسل الله وأنبيائه والدعاة إلى الله. أما كونها موعظة، أما كون سورة يونس موعظة، فورد في منتصفها آية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقال بعض العلماء: من أراد موعظة يتعظ بها ويعظ بها نفسه فليقرأ سورة يونس. ويؤيد هذا أن هذه السورة جاء فيها ثلاث قصص: قصة نوح، وقصة موسى مع فرعون، وقصة يونس عليه السلام. نعم، هي موعظة، وموعظة بالحق للهداية إلى الله الملك الحق وقد ورد في السورة كلمة الحق 23 مرة، أكثر سورة يرد فيها هذا اللفظ الحق. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهي السورة التي قالت لنا إن الآخرة حق، وإن البعث حق، وإن لقاء الله حق، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والقرآن حق، وربنا سبحانه وتعالى هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن سورة يونس موعظة بالحق، للهداية إلى الحق سبحانه على لسان الرسل. فبعض العلماء قال إن موضوعها القضايا الثلاث التي شغلت بال العالم كله، ألا وهي الوحدانية والبعث والرسل والرسالات والوحي. وهذا قد جاء في سورة الأنعام، وجاء في هذه السورة بما لا يدع مجالا للشك. فأعظم موعظة أن يشهد العبد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأن يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ، يوشك أن تلقى الله؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعرف ما معناها؟ معناها: من علم أنه لله تعالى عبد فليعلم أنه إلى الله تعالى راجع، وبين يديه موقوف ومسؤول، فليعد للسؤال جوابا. قال له: فما الحيلة يا إمام؟ قال له: أحسن فيما بقي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تعالوا لنقف مع أول موعظة، أول موعظة في هذه السورة: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه سنة من سنن الله الكونية، ومن سنن سبحانه وتعالى الإلهية. وإذا ذكر الرخاء والشدة والسورة اسمها سورة يونس، نتذكر سيدنا يونس عليه السلام لما ذهب لدعوة قومه إلى الله، لكنهم كذبوه فغضب غضبة لله. انتبه، لقد كان خروج يونس عليه السلام من قريته وبلده مغاضبا غضبا لله سبحانه وتعالى، وقد فعل خلاف الأولى، وكان ينبغي أن يصبر. ولهذا لما خرج وركب الفلك وحصل ما حصل وهاجت الريح وخرجت القرعة عليه 3 مرات وألقي في البحر فالتقمه الحوت ثم نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بخطئه لما اجتهد وفعل خلاف الأولى فاعترف بظلمه فكانت الإجابة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي أن قاعدة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة قاعدة مستمرة دائمة متى حقق العبد معرفة الله في الرخاء فرج الله تعالى عنه في الشدة. وقد جاءت الآيات في سورة الصافات تبين لنا هذا المشهد. وإن يونس لمن المرسلين إذ أدق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. كيف نجا؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان يعرف الله ويذكر الله ويسبح الله ويعبده في وقت الرخاء وفي وقت الأمن وفي وقت الراحة لكان في وقت الشدة في حال آخر. لكنه عرف الله في الرخاء ففرج الله تعالى عنه في وقت الشدة فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انظر إلى العناية والرعاية الإلهية التي حصلت ليونس عليه السلام لما كان مع الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك فلن ينفعوك أو يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموعظة الثانية: قوم يونس، قوم يونس حصلت لهم موعظة للعالمين إلى يوم القيامة. ما هي هذه الموعظة؟ أدرك اللحظة الفارقة قبل فوات الأوان. يظن البعض أن قضية إيمانه ممتدة الأمد وسرمدية الزمن، يؤمن حتى إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا خرج المسيح الدجال. يقول: إذا رأيت ملك الموت وعاينت الحساب سأكون في درجة إيمان أبي بكر وعمر. وهل هذا إيمان نافع؟ هو في إيمان نافع وإيمان غير نافع. أيوة، بناء عليه، بناء على زمن الإيمان. نحن في اختبار، نحن في امتحان، وهذا الامتحان له زمن، وهذا الامتحان له أمد وله مدة، ساعات، أيام، شهور، سنوات، لحظات تفرق، لحظة واحدة. وسنرى الآن الفارق والشبه بين حال قوم يونس وحال فرعون، وقد جاءت القصتان في سورة يونس. كلاهما آمن، فرعون آمن وقوم يونس آمنوا، هذا وجه الشبه. فما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف قبل الله قوم يونس ورفع عنهم العذاب وتقبل إيمانهم، أما فرعون فرد إيمانه ولم يقبل وحل ونزل به العذاب الأليم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. إيه الفارق؟ الزمن، الوقت أيها الأحبة رأس مالنا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، هذا الوقت رأس مال الإنسان، رأس مال الإنسان الذي إن اغتنمه فاز بسعادة الدنيا والنجاة في الآخرة. اغتنم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم الغنيمة لا يحصل عليها الإنسان إلا بعد قتال، وبعد أن تزهق أرواح، وبعد التضحية بالمال. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. كل هذه أزمان وأوقات ينبغي على المسلم العاقل أن يغتنمها. لما خرج يونس ومغضبا بعد أن توعد قومه بنزول العذاب إن لم يؤمنوا، اجتمعوا وخرجوا خارج البلاد يجأرون ويستغيثون ويدعون الله متضرعين شاهدين له بالوحدانية ولنبيه يونس بالرسالة ولمؤمنين باليوم الآخر وكافرين بكل ما كانوا يعبدون من طواغيت. فرفع الله عنهم العذاب وقبل الله تعالى إيمانهم كما قال الله ومتعناهم إلى حين، وكما قال الله فلولا هلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. إيمان نافع، سنعرف الآن لماذا نفعهم الإيمان. فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الإيمان متعة، الاستغفار والتوبة متعة، ليست كمتع المحرمات بل هي متعة حسنة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. عندما يتوب الإنسان ويلتزم في طاعة الله محبا لله يشعر بمتعة، وهذه المتعة موصوفة بالحسن على عكس متاع الدنيا وشهواتها المحرمة فهي متعة لكنها موصوفة بالسوء فهي متعة سيئة. فمتع الله تعالى قوم يونس متاعا حسنا، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم أدركوا اللحظة الفارقة فآمنوا قبل حلول العذاب وقبل انتهاء مدة القبول. الأمر الثاني أنهم آمنوا طائعين محبين، لا إكراه في الدين. أي أتكون السماوات والأرض الجمادات أحسن منك حالا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا أتى قوم يونس إلى الله محبين ضائعين، وهذا هو عنصر الإيمان: الحب والطاعة لا الإكراه. فهذا حال المنافقين، اسمع: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. لماذا لم تقبل؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله لا يريد عبدا كارها، الله لا يريد أبدانا، الله لا يريد صورا، الله عز وجل لا يريد إلا قلبك، ويريد قلبك ليصلحه لك. فالله سبحانه وتعالى هو الغني. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فهذا هو الإيمان النافع. ولهذا عرف العلماء العبودية، علماء العقيدة يقولون العبودية هي كمال الحب لله مع كمال الذل له. هي العبودية، محبة: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه الشراك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لهذا، لأجل الحب ولأجل الطاعة ولأجل الشوق الذي ملأ قلوب قوم يونس، رفع الله عنهم العذاب وقبل الله عز وجل إيمانهم. أما فرعون فلم يقبل لسببين: السبب الأول انتهت مدة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ليس الإيمان فقط، بل الصدقة وفعل الطاعة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل غير من بعد. من قبل الغرغرة شيء، وبعد الغرغرة شيء ثاني. بعد الغرغرة الأعمال لا تقبل حتى وإن كانت من مؤمن. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحالنا مع قضية الإيمان وقت وزمن، فلنبادر أيها الأحبة. كيف تقول إن هناك إيمان غير نافع؟ هذا كلام الله. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومن آيات الله الغرغرة ورؤية ملك الموت. اسمع الشاهد: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إيمانه بس غير نافع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، غير من بعد، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شوف الوعيد والتهديد في آخر الآية والتحذير: قل انتظروا إنا معكم منتظرون. ماذا ينتظر الإنسان؟ شوف النبي ماذا يقول: بادروا بالأعمال فكرا كقطع الليل المظلم. ويقول في حديث آخر: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مهلكا، أو هرما مفندا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر. إذا نزلت بالإنسان هذه الأمور ضعفت قواه ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعله في حال قوته وفي وقت البراح وفي وقت الفرصة. إذن الموعظة الثانية: أدرك اللحظة الفارقة قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، هل سبق هلاك فرعون وقومه إنذار أو تحذير؟ ممكن واحد يقول لك يعني كان قبله الله. هل سبق هذا الهلاك تحذير؟ نعم. وماذا كان بعد التحذير؟ وهل أعطي مهلة؟ نعم. وهل كشف عنه العذاب لكنه أصر على ما هو عليه؟ نعم. يقول الله عز وجل مبينا الآيات التي أرسلها الله لقوم فرعون وملئه وفرعون لعلهم يعودوا إلى رشدهم. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ونحن أيها الأحبة لا نريد ونحن نتكلم عن هذه المعاني أن نذهب بخيالنا إلى الماضي البعيد، لا، عاوزين نعيش الواقع بتاعنا. إحنا أخبرنا إيه مع الشدة والرخاء؟ إحنا أخبرنا إيه مع إدراك اللحظة الفارقة؟ إحنا أخبرنا إيه لما ربنا سبحانه وتعالى فرج عنا كربا نزل بنا؟ ماذا فعلنا بعد نزول الكرب؟ هل استقمنا على طاعة الله عز وجل وحققنا الإيمان كما ينبغي، أم فعلنا كما فعل هؤلاء ونحن غافلون؟ قال الله: فلما وقع عليهم الرجس، نزل بهم البأس والضر والشدة والابتلاء، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. عاوزين ايه؟ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. رفعوا تاني. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنها الغفلة أن يصل إليك الإنذار بعد الإنذار، والتحذير بعد التحذير، والترغيب مرة والترهيب مرة والتحبيب مرة والوعد مرة والوعيد مرة، وأنت كما أنت. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما نحن فيه الآن يحتاج إلى تضرع، يحتاج إلى صدق لجئ مع الله، يحتاج أن يرجع كل واحد منا إلى نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نحتاج أن نصلح الحال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هل يجيب الله دعاء المعرض عنه؟ رأينا في قصة في موقف قوم فرعون كشف الله عنهم العذاب وهم معرضون لعلهم يرجعون، وحصل هذا مع كفار مكة. ونختم بها، لما اشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، فنزل بهم القحط سنة حتى أكلوا ورق الشجر وجلود البهائم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء لشدة الجوع فيرى دخانا في السماء فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه الآية تحكي حال المشركين، والآيات في سورة يونس تصور لنا الحال، الحال الماضي الحاضر. قال الله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. لما ربنا بيعطيك المال تستخدمه فيه في الحرام، يبقى هذا مكر في آيات الله. لما ربنا يعطيك الولد الذرية التي حرم منها الكثيرون بيشغلك عن ذكر الله، يبقى هذا مكر في آيات الله. لما ربنا يعطيك منصب فتبغي على خلق الله وتظلم عباد الله بهذا المنصب، هذا مكر في آيات الله. قل الله أسرع مكرا، هيسيبك شوية بس استدراج، سنة من سنن الله الكونية الإلهية، سنة الاستدراج والإمهال. إذا رأيت صاحب نعمة يبغي ويطغى ويظلم ويفسد ويصد عن دين الله ويعرض عن ذكر الله، وبعد أن نزلت به رحمات الله ويمكر، فليعلم أن هذا استدراج وإملاء، ليس هذا حب وعطاء. قل الله أسرع مكرا، اسمع: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم تأتي الآيات وتصور لنا مشهد، مشهد كأنك تراه، لمن أعطاه الله ومن عليه بالنعم. قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. في البر والبحر، يا من تسير في البر ولك مكانة ولك شأن ولك جاه عند الناس، هذا آية من آيات الله، فهل أحسنت شكرها؟ حتى إذا كنتم في الفلك ثم تأتيك شدة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وينجيك الكريم، ويفرج عنك الرحمن الرحيم، ويجيب دعاءك مجيب الدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم لا تنسوا أن لكم بين يدي الله تعالى موقف، ثم إلينا مرجعهم فننبئهم بما كانوا يعملون. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأدرك اللحظة الفارقة. نسأل الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا صلاة الجماعة، اللهم حبب إلينا صلاة الجماعة، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قبل أن أختم، ندعو بإذن الله تعالى لأخت فاضلة مصابة بالسرطان، وقد تبرعت بـ20 علبة لبن للأطفال الفقراء، فنسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يغفر لها وأن يرحمها. اللهم ألبثها ثوب العافية، اللهم ألبثها ثوب العافية، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، واشفها يا شافي يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، ليلوا بأيدي إخوانكم، استووا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.